الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك لنا يا رب العالمين. قال الشارح رحمه الله تعالى من باب الشفاعة في كتاب التوحيد، وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولا وهم لهم جند محضرون. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. قوله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، يعني أن الشفاعة التي يبطلها المشركون من الشفعاء والأنداد من دون الله منتفية دنيا وآخرة، كما قال تعالى عن مؤمن ياسين: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وقال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم من شفعائكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب ولو أنهم كانوا يهتدون. فهذه حال كل من دعي من دون الله لشفاعة أو غيرها في الدنيا والآخرة. قوله: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا إلى آخره، هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه وغيره عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، حيث قال: فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين حتى أستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت له، أو قال: خررت له ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم قال: ارفع يا محمد قل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى، وأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد ثم قل يسمع فتعطه واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت له ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة فأقول: يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن. الحديث. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يشفع إلا بعد الإذن في الشفاعة وفي المشفوع فيهم، كما قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الشفاعة والواقع يعني تعلق بها المشركون من قديم الأمر وفي حديثه، وهم لم يفهموا الشفاعة الواقع لأن عملهم كله وفعلهم قياسا على ما يكون في الدنيا عند العظماء والكبراء، أنه لا بد أن يقدم صاحب الحاجة من يتوجه له ويكون طالبا له مع طلبه حتى ينجح مسعاه. فقالوا إن الشفاعة بهذه الصفة من باب التعظيم، فكيف تكون سببا لمنع الشفاعة كما يقوله الذين يقولون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم، أصل البلاء الذي وقع في بني آدم وكله من باب القياس وتشبيه الخالق بالمخلوق تعالى وتقدس. فالشفاعة لا تقع إلا بإذنه، لأنه المالك لكل شيء وليس لأحد معه شيء أصلا، فمن تمام ملكه أن لا أحد يشفع إلا إذا أمره بالشفاعة. وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا، ذكر الشفاعة جعلها منفية ومثبتة، ولكن المثبت ليس للمشركين فيها نصيب. المنفي في القرآن من الشفاعة هو ما يزعمه المشركون أن شفعاءهم يشفعون لهم، فأبطله الله جل وعلا وبين أن لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ثم قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا استفهام إنكار يعني أن هذا لا يقع. قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، في آيات كثيرة. وقال جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني وهم بهذه الصفة تتخذونهم شفعاء، والذي لا يملك شيء ولا يعقل كيف يكون شافعا؟ فالشفاعة هي نوع من الاشتراك، يعني اشتراك في الأمر، والله لا شريك له، لا أحد يشاركه، ولهذا ما تقع الشفاعة إلا إذا أذن للشافع أن يشفع ورضي عن المشفوع. فإذن لها شرطان، الشرط الأول إذنه، والإذن المقصود به الأمر، أن يأمر الإنسان أن يشفع، يقول له اشفع قبل أن يقول له ما يشفع. والثاني، الشرط الثاني، أن يرضى عن المشفوع له. وقد يستدل بالحديث الصحيحة التي وردت في الشفاعة الكبرى التي تكون في الموقف، فإنها تشمل أهل الموقف كلهم، مؤمنهم وكافرهم، أولهم وآخرهم، كل هذه لا دليل فيها، لأن هذه الشفاعة لأن يحاسب رب العالمين عباده، يحاسبهم من هم من يذهب إلى النار ومن هم من يذهب إلى الجنة بعد الحساب، فهم يقفون موقف طويل متعب جدا. فإذا أراد الله رحمتهم جل وعلا ألهمهم أن يطلبوا الشفاعة، يطلبونها حتى يأتي يفصل بين عباده. أما الشفاعة التي فيها منع أحد من دخول النار أو إخراجه من النار، هذه لا تقع إلا إذا أمر الله جل وعلا الشافع أن يشفع ورضي عن المشفوع. ولهذا سيد الشفعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا قل يحد لي حدا فيقول هؤلاء اشفع فيهم، وقبل أن يقول اشفع ما يشفع لا هو ولا غيره. فإذا حقيقة الشفاعة هي إكرام الشافع، إظهار كرامته أمام الناس ورحمة المشفوع له، وهذا كله من الله جل وعلا. الشافع لا يملك شيئا، والشفعاء يعني جاءوا جمع، يكون خاص ويكون عام، ولكن كلها على هذا الشرط، ما أحد يشفع إلا إذا أذن الله جل وعلا، ولا يشفع في أحد إلا إذا رضي الله عنه. فهذه حقيقة الشفاعة التي تكون يوم القيامة. والشفاعة في الواقع يعني تكون خاصة وتكون عامة، وقد عددها العلماء وجعلوا لها 8 أقسام، وبعضهم يجعلها 7 أقسام. 3 أقسام منها خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة الكبرى التي يشفع بأن يأتي رب العالمين ليفصل بين عباده. وقد بينا يعني كيف الشفاعة بهذه، أنها إذا تدفع أولو العزم وانتهى الأمر إليه يقول أذهب إلى مكان معين فأخر ساجدا لربي ويدعوني قدر أسبوع ساجد، ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن، وفي رواية ما لا يحضرني الآن، ثم يقول لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قبل أن يقول كذا ما يشفع، فيقول يا رب اقضي بين عبادك، يقول له جل وعلا نعم أنا آت وقاض بينهم، فيأتي إلى الأرض جل وعلا ينزل وهو على عرشه فوق كل شيء ولا يكون فوقه شيء، ويكون في الأرض لأنه جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولا يكون شيء فوقه أصل، لأن علوه من صفات ذاته تعالى وتقدس، فهو العلي الأعلى دائما وأبدا. فمجيئه يوم القيامة إلى الأرض لفصل الفصل بين خلقه وهو على عرشه تعالى وتقدس فوق كل شيء ولا يكون شيء فوقه أصلا. ومثل هذا ما أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم من أنه ينزل في كل ليلة في آخر الليل إلى سماء الدنيا، فيقول جل وعلا هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى، هل من تائب فيتاب عليه، إلى أن يطلع الفجر. وفي رواية فيصعد، وفي رواية فيرتفع، يصعد يرتفع كله سواء. فهذا معناه أنه ينزل لسماء الدنيا وهو فوق عرشه على عرشه. أما كلام في الأمور اللازمة والأمور التي يعني تترتب على الأفعال التي يعرفها الناس ويشاهدونها فلا تلزم من هذا، لأن هذا من خصائص الله جل وعلا، وخصائص الله وأفعاله لا يجوز أن تشبه بأفعال الخلق أصلا. ولهذا نحن الآن يعني كما هو معلوم عند كل أحد، الأرض مملوءة من الذين يسبحون ويدعون، والسماء أكثر، السماء مملوءة من الملائكة التي تسبح لله جل وعلا، وكل واحد من المسبحين سواء كان في السماء أو في الأرض والسائلين كلهم يستمع الله إليهم في آن واحد، ولا يشغله سمع هذا عن سمع هذا، فهذا من أوصافه. ومثل ذلك محاسبته لخلقه يوم القيامة، يحاسبهم كلهم في وقت واحد، كل واحد يظن أنه يحاسب وحده، وهو يحاسب الكل وهو سريع الحساب. ومعروف أن الحساب لمن خلط يكون له حسنات وسيئات، أما الذي ليس له إلا حسنات فهذا لا يحاسب، والذي أيضا ليس له حسنات لا يحاسب. ومن الكافرين الذين فإن الله لا يقيم لهم وزنا ولا يحاسبهم، ولكن يقررون بأعمالهم ويعرفون بها ثم يدخلون النار إذا أقروا وعرفوا أنهم من أهل النار. والمقصود يعني أن نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا كونه محدد في آخر الليل هذا يكون بالنسبة لنا، أما بالنسبة له جل وعلا فهو واحد لا يختلف، الأرض كلها والأرض صغيرة بالنسبة إليه تعالى وتقدس، فهو مثل استماعه ومثل محاسبته بالنسبة إليه. وكل البلاء الذي وقع فيه أهل البدع من باب القياس، كونهم قاسوا أفعال الله على أفعالهم وقاسوا أوصافه على صفاتهم فضلوا ووقعوا في الشرك، لأن الذي يقع في مثل هذا يلازمه الشرك. لهذا نقول مثلا هؤلاء المؤولة الذين يتأولون الصفات يسمونها تأويل، وهو في الحقيقة تحريف ليس تأويلا، هو تحريف. نقول لا، الشرك ملازم لهم دائما، لأن هذا الذي دعاهم إلى هذه الأشياء هو ظنهم أن هذه الأفعال وهذه الأمور مثل التي يشاهدونها من أنفسهم، وهذا شرك بالله جل وعلا. من شبه الله وشبه أفعاله بأفعال الخلق فقد وقع في الشرك. والشفاعة التي ذكرت هنا مراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن المشركين الذين يقولون إننا نتعلق بالشفاعة وأن لنا شفعاء من الأولياء أو النبي أو غيرهم، يقول إنكم خالفتم الأمر، إذا كنتم اتبعتم كتاب الله وأخلصتم أعمالكم لله فالشفاعة لا تطلب لا من ولي ولا من نبي، وإنما تطلب من الله جل وعلا، تسأله أن يشفع فيك الشفعاء من الأنبياء أو من غيرهم. أما أن تطلبها من مخلوق فهذا طريق لمنعها، لأنها ليس ملكا للمخلوق، هي ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا، فهو الذي يملكها وهو الذي يأمر الشافع أن يشفع، وإذا لم يأمره ما يشفع. والحديث الذي ذكر هذا فيه إشكال في الواقع واضح، وهو أنه أولا بدأ بأنه يشفع في الفصل بين الخلق، ثم ذكر بعد ذلك قال إني إذا رأيت ربي أشفع ويحد لي حدا ويقول اشفع هؤلاء، ثم أعود وأحد حد يحد لي حد ويقول اشفع فيه، ثم أعود ثم أعود أربع مرات، ثم يقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. يعني هذا في آخر الأمر، فأول الحديث في أول الأمر وآخره صار في آخر الأمر. والسبب في هذا أن الحديث مختصر، والسبب كما جاء في غير الصحيحين أن الذي الحديث حديث أنس هذا، أن الذين ذهبوا إلى أنس كانوا في وقت ما كان الشفاعة تنكر من الخوارج ومن المعتزلة، والذي ينكرونه أنه أن يخرج أحد من النار لا بشفاعة ولا بغيرها، يقولون من دخل النار لا يخرج منها، لأن الله جل وعلا يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته ومن أخزي فلا يخرج، ويقولون اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يقول لا تنفع فيه الشفاعة ولا ينفع فيه، يوما لا تنفع فيه لا شفاعة ولا يؤخذ عدل منها. يقول فإذن هذه النصوص مثل قوله لا تنفع فيها الشفاعة ولا يؤخذ منها العدل، يقول لا تنفعهم شفاعة الشافعين وما أشبه ذلك، يجب أن تبقى على عمومها، هكذا يقولون. وهذا بناء على أصولهم. أما المعتزلة فمن أصولهم أن الأصول التي جاءوها ابتداء أن الناس يعني في الإيمان إما مؤمن وإما كافر، هذا لا يتبعض ولا يتجزأ، يعني إنسان يكون عنده شيء من الإيمان وشيء من النفاق أو من الكفر هذا ينكرونه. فالإيمان يقولون شيء واحد لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، إما أن يوجد كاملا وإما أن يذهب كاملا، هذا أصل عندهم. الثاني أنهم يقولون يجب على الله، وهذه جرأة عظيمة، أن يعذب أصحاب الذنوب كما أنه يجب عليه أن ينعم أصحاب الطاعة، فهم يجعلون العباد بمنزلة الأجراء عند الله. الأجير إذا عمل عملا يجب أن يوفى أجره، وهم كذلك يقولون. وكل هذا من باب القياس، ولهذا يسميهم أهل السنة مشبهة الأفعال نفاة الصفات، يعني يشبهون أفعال الله جل وعلا بأفعال المخلوقين، أما الصفات ينفونها عن الله جل وعلا. فجمعوا بين الشر كل في هذا، ولم يقدروا الله حق قدره، بل تجرأوا على الله أسوأ الجرأة، كما تجرأ عليه الكفار الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ائتي بقرآن غير هذا أو بدله لنا. يعني هذا يجوز مثلا لعبد من خاضع لعبدته لا يقول ما أقبل هذا الذي أرسلته إلينا، جئ بغيره ولا بدله. فهذه جرأة على الله جل وعلا، ولكن هؤلاء يعني أراد الله إضلالهم بهذه الأمور فضلوا. أما الخوارج فهم عندهم أيضا مرتكب الذنب، ولا سيما الذنوب الكبيرة، يكون كافرا يخرج من الدين الإسلامي، ولهذا كانوا يكفرون بالذنوب، فكانوا ينكرون الشفاعة أصلا، أن أحدا من أهل النار يدخلها ثم يشفع فيها، هذا ينكرونه. فلما ذهبوا إلى أنس الذين كانوا استشفعوا بثابت البناني، لأن ثابت البناني من خواص أنس أنس بن مالك، استشفعوا به وذهبوا به إلى بيته، وهذا كان في البصرة، فقالوا إذا دخلنا عليه فأول ما تسأله عن حديث الشفاعة. فالشفاعة الكبرى هذه لا ينكرها أحد، كل الناس يقرون بها، لأن ليس فيها لا إدخال عاصٍ الجنة ولا إدخال أيضا مؤمن النار ولا غير ذلك، وإنما فيها الفصل فقط، كانوا يقرون. فإذا ما ليس لهم حاجة في هذا، فقصدوا الشيء الذي ينكر، فتركوا أول الحديث وأخذوا آخره، فصار بهذا السبب فيه إشكال. ثم يقول الشفاعة التي تقع يوم القيامة تقع من الأنبياء إذا أمرهم الله جل وعلا، ومن الملائكة، ومن المؤمنين بعضهم لبعض، ومن الأطفال، ومن من شاء الله جل وعلا. وهي أنواع من النوع، منها ما يكون قبل دخول النار، ذكروا من ذلك حديث ابن عباس أنه دليل عليها، ومنها ما يكون بعد دخول النار وهو أكثر، وتتنوع في هذا. يكون للأنبياء، كل نبي له شفاعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمهم وأكثرهم شفاعة. فلهذا ذكر في هذا الحديث أنه يشفع 4 مرات، وذكر أن هؤلاء الذين يشفع فيهم أنهم في النار، وأنه يحد الله له حدا ويقول هؤلاء يشفع فيهم فيخرجهم من النار. قد يقول قائل مثلا كيف يخرجهم من النار؟ هل يستطيع أن يذهب إلى النار أحد ويخرج منها أحد؟ كل أمور الآخرة لا يجوز أن تقاس على المعهود وعلى الشيء المعروف. وقد ذكر الله جل وعلا أيضا هذا في المؤمنين، إنه جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأشد لي مناشدة للحق في الحق يتبين لكم من المؤمنين لربهم يوم القيامة، ناشدونه يقول: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويتصدقون معنا وكانوا يحجون معنا، فيقول الله جل وعلا لهم: اذهبوا فمن عرفتموهم في النار منهم فاخرجوه. فيذهبون يخرجونه من النار. فالنار ما تأكل ولا تضر إلا من أمرت بمضرته، فقد يذهب ذاهب إليها ولا يتأثر بها. ولهذا ذكر الله جل وعلا في الصافات الرجل الذي يقول إنه كان له قرين: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني في الدنيا إني صاحب، يقول: أينك لمن المصدقين؟ يصدقون بالحساب وبالآخرة وبالجنة والنار. ثم قال: هل أنتم مطلعون؟ وفي الجنة يقول هل أنتم مطلعون في النار؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني في وسطها. فصار يخاطبه ويقول له: تالله إن كدت لتردي ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وكذلك ذكر الله جل وعلا المنادات التي تكون بين أهل الجنة وبين أهل النار: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. كيف سمعوا منهم وكيف؟ إلى آخره، إلى آخر الآيات التي فيها المنادات والمناجات. وهكذا، فإذا أراد الله شيئا فإنه جل وعلا يغير الأمور. الإحراق، إحراق النار يصير على قوم دون آخرين. وهكذا، ثم لا يجوز أن نقيس هذه الأمور على المعهود لنا، مع أن قدرة الله جل وعلا فوق المتصور، فهو على كل شيء قدير. وعلى كل حال، قلناهم كونهم يذهبون ثم يعرفونهم، كيف يعرفونهم؟ وهذا دليل على أن النار غمرتهم، يعني صاروا في حريق النار كلها، غير أنهم يعرفون بآثار السجود. وهذا من العجائب، من عجائب ربنا، تأكل النار الجسد كله إلا ما كان يسجد عليه الإنسان: جبهته وأنفه وراحتيه وركبتيه وأطراف قدميه. هذه الأعضاء 7 التي أمرنا أن نسجد عليها حرمها الله على النار أن تأكلها، وبقية البدن كله تأكله النار، فيخرجونهم. ثم قد يقول قائل يعني هذه كيف يعني يكونون في طبقة في النار في وثا ولا يموتون؟ قل نعم ما يموتون، ولكن جاء في صحيح مسلم أن الله جل وعلا يميت أهل التوحيد رحمة بهم، فإذا كانت هذه ماتة فليس هي ماتة حقيقية، وإنما فقد الإحساس، يعني يفقدون إحساسهم والحياة موجودة فيهم، ويكون هذا رحمة بهم بخلاف أهل النار الذين هم كفار فإنهم لا يحيون فيها ولا يموتون، وأنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهذا دليل أن الآلام تكون في الجلود الجلد، لهذا تبدل جلودهم، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وكلما في لغة العرب للشيء الذي يدوم ويتجدد كلما مضى الشيء جاء بعده شيء إلى ما لا نهاية له. فالمقصود أن الشفاعة ذكرت في كتاب التوحيد لأجل إبطال دعوى الذين يتعلقون بالأولياء ويقولون أنهم يشفعوا لنا، لأن الله جل وعلا يكرم الأولياء وإذا طلبوا من الله شيئا أجابهم. هذا بناء على إيش؟ هل فيه دليل على هذا؟ قل كلا، ليس في هذا أي دليل، ولكنه من باب القياس، قاسوا أمور الدنيا التي يشاهدونها ويعهدونها على ما يقع يوم القيامة وما يكون لله جل وعلا، ونقول هذا من كفركم بالله وجهلكم به، عدم معرفتكم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا مثل هذا ووقعوا فيه كما وقع الكفار القدامى في هذا، وإلا الأمر كله لله جل وعلا، ولا أحد يشفع إلا بعد أن يأذن له، ولا تقع الشفاعة إلا لمن رضي الله عمله، والله لا يرضى إلا بالتوحيد والإخلاص. ولهذا ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما أرى من حرصك. هريرة كان من أحرص الناس على تلقي الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه، ثم قال له: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذن الشفاعة تكون لأهل الإخلاص ولا تكون للمشرك الذي يدعو مخلوقا ويسأله أن يشفع له ويزعم أن الله قد يملكه أو أن الله ملكه الشفاعة أو غير ذلك، فهذه طريق الجهل والضلال، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى. والنصوص في هذا كثيرة، يعني من كتاب الله جل وعلا ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. يعني هذا حقيقة الشفاعة، إن الله جل وعلا يرحم المشفوع له، يأمر من يريد أن يكرمه بإظهار أنه يشفع يقول اشفع، حتى لا الأمر كله لله جل وعلا، لا أحد يشفع رأسا. نعم. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الشرك هو الطلب من المخلوق رأسا، هذا الشرك، كونه يطلب ما لا يقدر عليه إلا رب العالمين من المخلوق، هذا هو الشرك. فكل الذي يزعم أن أحدا يشفع له من دون الله فقد وقع في الشرك. نعم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقال أبو قوله وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك، إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد، عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، وفي رواية خالصا مخلصا من قلبه أو قال نفسه، رواه أحمد من طريق آخر، صححه ابن حبان، وفيه: وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا، يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. يعني قال شيخ الإسلام، يعني هذه الألفاظ التي في المسند في ابن حبان، وإلا الحديث في الصحيحين، وأبو هريرة رضي الله عنه صار هو أكثر الصحابة حديثا لهذا الحرص الذي كان يحرصه، ولأنه كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، واتهمه أهل البدع بالكذب، وأنه صاروا يرمونه بالعظائم، وكان هذا أيضا وقع في وقته شيئا من الاتهام. قال هي أنهم يقولون أكثر أبو هريرة، والموعد الله جل وعلا، ولقد حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا فلا أحفظه، فقال افتح حجرك، فحذف فيه ثلاث حذيات، ثم قال ضمه إليك، فضممته إلي، وبعد ذلك صرت لا أنسى شيء، إذا سمعته حديثه حفظته. ثم كان أيضا يردد الحديث، يحفظه، يدرسه في الليل، يحفظه ويردده، ولهذا هو حافظ الأمة، حفظ على الأمة أحاديث لا حصر لها. الصحابة كلهم أيضا حريصون، ولكن هو يقول كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وإخواني من المهاجرين والأنصار يضربون في الأرض ويذهبون عني، يبحثون عن المعيشة، هذا لا لوم لأحد على أحد فيه، لكن هو هذا يقول: وقد كنت يمر علي اليوم واليومان والثلاثة ما ذقت شيئا، حتى كنت أسرع من الجوع، فيظن الناس النبي جنون وليس بي إلا الجوع. فكل هذا يعني يتحمل هذه الأمور للحفظ، حفظ الحديث رضي الله عنه وعن إخوانه من الصحابة، كلهم حافظون وكلهم ثقات عدول بتعديل الله لهم ورضيه رضاه عنه. والمقصود يعني أن هذا الحديث الذي ذكره له ألفاظ، وكل هذه الألفاظ التي يذكر في هذا الحديث وغيره تدل على أن الحديث أكثرها يروى بالمعنى، إذ لو كان الحديث باللفظ الذي يقوله الرسول كيف مثل يردد يأتي مثلا بلفظ كذا ومرة بلفظ كذا ومرة، إلا إذا كان يتكرر في المجلس عدة مرات أو في مجالس، هذا يمكن. أما إذا كان مثلا مجلس واحد فلا يمكن، مثل حديث معاذ الذي سبق حينما أرسله إلى اليمن، قال إنك تأتي إلى قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله، وفي رواية يكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه في كلها في الصحيح، والموقف واحد، ولا يمكن يقول أنه مرة قال شهدت يا الله، مرة أن يعبدوا الله، مرة أن يوحدوا الله، أيضا أن يوحدوا الله، مرة أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ومثل ذلك حديث عمران بن حسين الذي في صحيح البخاري، وقوله أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي عند باب المسجد ودخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل بنو تميم فقال يا بني تميم أبشروا، فقالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ دخل أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، هذه رواية، الرواية كان الله ولم يكن شيئا معه، الرواية الثالثة كان الله ولم يكن شيئا غيره. هل يمكن يقول مثلا رسول قبله غيره معه؟ والمجلس واحد، يقول فأتاني آت فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت، قل فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله لوددت أني لم أخرج، أني تركتها ولم أخرج. أنت حتى يسمع ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويحفظ. وهكذا يعني كون هذه معناها أنها، وقد اشترط العلماء في مثل هذا أنه لا يجوز يروي الحديث بالرواية إلا إذا فهمه ويعبر بعبارة مرادفة للعبارة الأخرى، والمرادفة معناها أنها تعطي المعنى نفسه ولا يكون فيها زيادة على معاني أخرى، مثل ما مثل هذا الحديث معاذ، يعني عبادة الله وتوحيد الله شهادة لا إله إلا الله شيء واحد، نفس الشيء واحد. وقد سئل شعبة اللي هو يقولون أمير المحدثين في هذا، هل كل ما تحدثون به بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ما أحدثكم به الرسول إلا أربعة حديث، أو قال ثلاثة حديث، أو قال ثلاثين حديث، والباقي كله بالمعنى. ولكن لا بد من اشتراط هذا أنه يكون فاهما للمعنى، وإلا يجب أن يحفظ لئلا يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيادة ولا نقص ولا تغيير، إن الزيادة والنقص الذي يغير المعنى، والتغيير يدخله في الكذب، من كذب علي متعمدا فليتبوأ قعده من النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقال شيخ الإسلام فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصا. وقال في الحديث الصحيح من سأل الله، قد يقول قائل مثلا طيب هذا أسعد الناس، أنا ما أريد أن أكون أسعد الناس، أريد الشفاعة بس فقط، يقول ما أسعد الناس يعني السعادة تقتضي النجاة من النار، فالنجاة من النار هي السعادة، وإذا لم ينجو من النار فليس بسعيدا، فإذا لم ينجو منها فهو معناه أنه غير مخلص وغير موحد، إلا أن يكون مثلا زادت سيئاته على حسناته مع توحيده، إذا زادت السيئات على الحسنات دخل النار، إلا أن يعفو رب العالمين جل وعلا لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول السؤال هذا يعني غير صحيح، لأن السعادة يقول أسعد الناس يعني الذي يخلص من النار، وإن كان جاء بأفعل التفضيل، ولكن هذا في لا ليس له مقابل، يعني أنهم سعداء كلهم يدخلون النار ولكن أسعدهم هذا، هذا ليس مقصود. نعم. قال وفي الحديث الصحيح من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة، ولم يقل كان أسعد الناس بشفاعتي، فعلم حلت. وش معنى حلت؟ معنى حلت نزلت عليه الشفاعة، يعني دخل فيها، ولا يلزم أنه يكون يعني أسعد الناس على ما مضى. نعم. قال فعلم أن ما يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها ما لا يحصل بغيره من الأعمال، وإن كان صالحا لسؤال الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بما لم يؤمر به من الأعمال بل نهى عنه، فذلك لا ينال به خيرا في الدنيا ولا في الآخرة، مثل غلو النصارى في المسيح فإنه يضرهم ولا ينفعهم. ونظير هذا في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وكذلك يعني في أحاديث مستجابة هذه خاصة، وإلا له دعوات كثيرة استجابها الله جل وعلا، استجاب دعاءه، وكذلك يستجيب لمن يشاء من عباده، كما قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. هذا وصف، هذا عام لكل أحد، ولكن المقصود بالدعوة الدعوة العامة الشاملة، هذه المقصودة. وقد دعا دعوات أجيب فيها وبعضها لم يجب، مثل ما في الصحيح دعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة وألا يجعل بأسهم بينهم وألا يسلط عليهم عدوا من سواهم فيستبيح بيضتهم، فقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، إلا أن يكون بعضهم يهلك بعض وبعضهم يسبي بعض، إذا وقع هذا سلط عليهم العدو فاستباح ما بأيديهم وقد يقضي عليهم إذا كان بهذا. فالمقصود أنه يسأل ربه ويعطيه ما يشاء، وقد يكون السؤال والدعاء والأمور أمور تدل على نبوته وتؤيد دعوته وتكون معجزة له صلوات الله وسلامه عليك، وهذا كثير جدا، وليس هذا خاص به، بل كل المؤمنين يستجيب الله لهم إذا شاء، فالاستجابة لا يمكن تكون إلا بمشيئته، كما قال جل وعلا فرأيتم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، رأيتكم يعني رأيتكم ما تدعون الله واتتكم الساعة غير الله تدعون أن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء أكذا فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وهذا عام في كل الدعاء أنه معلق بمشيئته لأنه لا يقع. ولهذا في لمضى الحباب الذي مضى في قصة أحد لما إنه جرحه الكفار ودخلت حلق المغفر في وجنته صلوات الله وسلامه وكسرت رجليته وصار الدم يسيل على وجهه صار يسلف الدم عن وجهه يقول كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هذا وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتاب عليهم يعني رؤساءهم الذين قادوا هذه الحملة وقتلوا من المؤمنين الذين آمنوا بالله واتبع الرسول قتلوا 70 وقتلوا عم رسول الله حمزة وجرحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله بكل ما استطاعوا مع ذلك تاب عليهم قائدهم أبو سفيان وكذلك سهيل بن عمرو وكذلك غيره من كبار مثل عكرمة بن أبي جهل ومثل خالد بن الوليد وغيرهم كانوا هذا ولا خالد بن الوليد هو الذي تولى القتل لأن كان على الخيل فلما ترك الرماة موقفهم الذي أكد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يعدوه حتى يرسل إليهم جاء من خلفهم وقتلهم وحصلت الهزيمة لهذا السبب. ومع ذلك كله تاب الله عليهم فالأمر بيد الله هو الذي يتصرف في عباده يتوب على من يشاء ويضل من يشاء الملك كله له والأمر كله له وليس لأحد معه شيء. فإذا طلب شفاعة أو طلب أمر من الأمور من مخلوق بدون رب العالمين هذا يوقع في الشرك. نعم أحسن الله إليكم. قال وكذلك في أحاديث الشفاعة كلها إنما يشفع في أهل التوحيد فبحسب توحيد العبد لربه وإخلاصه دينه لله تعالى يستحق كرامة الله بالشفاعة وغيرها. وقال ابن القيم ما معناه تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد عكس ما عند المشركين من أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله كما يكون خواص الملوك والولات تنفع من والاهم ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يأذن في الشفاعة إلا من رضي قوله وعمله. قال تعالى في الفصل الأول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وفي الفصل الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي يعني هذا الشرطان الإذن والرضا عن المشفوع له لا بد من كون الله يأذن. وهذا مثل ما سبق لأن الملك كله لله جل وعلا والأمر كله له ولكنه جل وعلا قد يكرم من يشاء فيأمره بالشفاعة. قد يقول مثلا المشرك أنا أريد أنه أن أسلم أن أسأل الذي يكرمه الله أسأله أن يشفع لي. يقول هذا نفس عمل المشركين هم يسألون أندادهم وأصنامهم أن تشفع لهم رأسا وأنت تسأل مخلوق أن يشفع لك رأسا وهذا لا يقع لأن هذا سبب لمنع الشفاعة. لو طلبتها من الله وأخلصت عملك لله وقلت اللهم شفع في الشفعاء لكان هذا طريقا إلى حصول الشفاعة إذا شاء الله. أما إذا سألت مخلوقا رأسا دون الله جل وعلا فهذا هو الشرك بالله جل وعلا. نعم. قال: وبقي فصل ثالث هو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. انتهى يعني ملخصا. هذا أضافه شرط ثالث، وهذا في ضمن الأول، كونه لا يأذن جل وعلا في من يشفع إلا من له التوحيد هو نفس الله، ولكن هذا باب يعني الإيضاح جعلها ثلاثة ولهم اثنان شروط اثنان. نعم. قال: وقال الحافظ: المراد بهذه الشفاعة المسؤول عنها هنا بعض أنواع الشفاعة، وهي التي يقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال له: أخرج من النار من كان في قلبه وزن كذا من الإيمان. قال: فأسعد الناس بهذه الشفاعة من يكون إيمانه أكمل ممن دونه، وأما الشفاعة العظمى فللراحة من كرب الموقف، فأسعد الناس بها من يسبق إلى الجنة. لا، كرب الموقف ما في راحة، كل يرتاح من كرب الموقف ما في راحة، بعد كرب الموقف يأتي ما هو أكرم منه وأعظم، هو النار نسأل الله العافية. لأكثرهم أكثر من في الموقف، أكثرهم يذهب إلى النار، كما في الحديث الذي في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: ينادي الله جل وعلا آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. هو في هذا الموقف، ولكن هذا الموقف يطول وله أحوال متعددة كثيرة، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999، إذن بقي واحد من 1000 فقط، باقي هذا ولا بعث النار؟ بعث النار يعني يبعثون إليه، يذهبون إليه. الموقف أسهل من هذا، والقاعدة التي دلت عليها النصوص أن المؤمن لا خوف عليه ولا يحزن، أشد ما يلاقي الموت، وما بعد الموت أسهل منه، يعني القبر أسهل من الموت، وما بعد القبر أسهل منه، وما بعد الموقف يعني أسهل منه وهو الجنة، لأن الله جل وعلا يقول: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله: فأسعد الناس بها من يسبق إلى الجنة، وهم الذين يدخلونها بغير حساب، ثم الذين يلونهم، وهو من يدخلها بغير عذاب بعد أن يحاسب ويستحق العذاب، ثم من يصيبه لفح من النار ولا يسقط. واعلم أن شفاعته صلى الله عليه وسلم في القيامة 6 أنواع كما ذكره ابن القيم. الأولى الشفاعة الكبرى، يعني 6 هذه وصلها في صاحب الطحاوية، شرح الطحاوية قال إنها 8 أنواع، هذه كلها هذا بحسب الأحاديث، بعضها قد يكون ما فيه. قال: الأولى الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه فيقول: أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف، وهذه الشفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد. الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها، قد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه. نعم، أيضا هذه خاصة به. والثالثة شفاعته في عمه أبي طالب أن يخرج من النار إلى ضحضاح منها بسبب حمايته وحياطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى فيها يغلي منها دماغه وهو يرى أنه شد الناس عذابا، يعني أهل النار، وهو أخفهم لأجل ذلك. وأهل النار يتفاوتون، منهم من يزاد عذابه الذين يصدون عن سبيل الله ويتخذونها عوجا ولهم آثار سيئة في الأمة ليسوا كسائر الكافرين الذين ليس لهم. الله حكم عدل يحكم بين عباده حسب أعمالهم، ولهذا صارت النار دركات واحدة تحت الأخرى، في الدرك اللي يروح اللي يذهب سفل تحت، وفي الدرك الأخير الأسفل المنافقون فهم تحت الكافرين، وهكذا الجنة أيضا درجات، درجة فوق أخرى. وقد جاء في صحيح البخاري ما قال صلى الله عليه وسلم، إن يقول للصحابة: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة صام رمضان حج بيت الله إذا استطاع دخل الجنة، هاجر أو لم يهاجر. فقالوا: ألا نبشر الناس يا رسول الله؟ قال: إن في الجنة 100 درجة ما بين واحدة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. هذه فقط المجاهدين، يشوف درجة ما بين واحدة إلى الأخرى مثل ما بين السماء والأرض، كل هذا بتفاوت الذي بينه، وتفاوت الإيمان، وتفاوت معرفة الله وأسمائه وصفاته وما يقوم بالقلوب من توقير الله وتعظيمه إلى آخر، يعني يتفاوتون بهذه الأمور بهذه الأعمال، وإن كان العمل واحد، العمل واحد ولكن تفاوتوا فيه. مثل ما يكون الحين الناس الآن في الصلاة، تجد 2 في الصف، واحد بجوار الآخر، واحد خاشع لله كأنه يرى ربه، واحد ساهي قلبه، ما يكون سوا. هذا دلالة، وهكذا في الأعمال كلها. فالله جل وعلا يجزي العباد على أعمالهم، وهو الحكم العدل جل وعلا، ولا يظلم أحدا، بل يزيد ويتفضل من فضله. ولهذا يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني إذا زاد الإنسان على سيئاته مثقال ذرة زادت على السيئات دخل بها الجنة. الله كريم جل وعلا، رؤوف الرحيم. وبعدين يعني كيف الإنسان مثلا الحسنة بعشر أمثالها أقل شيء، وقد تصل إلى 700 ضعف، وقد تصل إلى فوق ذلك، والسيئة واحدة سيئة بمثلها فقط ما يزاد عليها. يعني الإنسان، ولهذا يقولون: من الخسارة الظاهرة أن تغلب أحد الإنسان على عشراته، الأحد السيئات عشرات الحسنات. نعم. أحسن الله إليكم. قال الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار، فيشفع لهم يعني ألا يدخلوها. نعم، قبل دخولها. نعم. الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة. لكن هذا الأول الذي يشفع في قوم استوجبوا النار لا يدخلوها، ما الدليل؟ احتاج إلى دليل. هذا ما ذكر له دليل، ما ذكر له شيء من الأحاديث. وقد ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح إثم في هذا. نعم. قال: وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. نعم. يعني الخامس: أنكرها المعتزلة والخوارج، هم اللي أنكروا هذا. نعم. قال: إذا يدخل النار لا يخرج منها. نعم. قال الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجتهم، وهذا مما لا ينازع فيها أحد. نعم. السادس: شفاعته في بعض الكفار من أهل النار أن يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. نعم، يعني شاعر وحده، في رجل واحد فقط. نعم. هذه السادسة أقوان، لكن بعضهم يكثر مثلا اللي في النار عدد، يعني كون يعود ثم يعود ثم يعود، هذه شفاعات متعددة. وهل هذه خاصة به؟ يقول ليست خاصة، هذه حتى للمؤمنين يشفعون كما ثبت بالصحيح أنهم يشفعون ويقول لهم اذهبوا وأخرجوا من عرفتم. نعم. قال قوله وحقيقته، بعدين بقي الشفاعات، مثلا شفاعة الأطفال، الأطفال يشفعون لآبائهم، والشهداء والشهيد يشفع لسبعين من أهله، سبعين من أهله، هذه تدخل في السابق في الشفاعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال قوله وحقيقته، أي حقيقة الأمر، أي أمر الشفاعة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، فهذا هو حقيقة الشفاعة، لا كما يظن المشركون والجهال أن شفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداء في من شاء فيدخله الجنة وينجيه من النار. يعني هذا ابتداء قياسا على ما في الدنيا، مثل ما شفعت امرأة فرعون في موسى، لا تقتله عسى أن ينفعنا، فتركه من شفاعته، شفاعة وهو كان يريد أن يقتله، جاء قال اقتلوه، فقالت له لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد، فتركه من أجل هذا، من أجل شفاعة المرأة وهو عدوه، كما قال الله جل وعلا في يأخذه عدو لي وعدو له، كان من حكمة الله جل وعلا وعظم قدرته أنه كان حريصا على قتل الذين يولدون ذكور، لأنه قيل له إن زوال ملكك على يد رجل من بني إسرائيل، قال إذن نقتل أطفالهم كلهم، نبقي النساء ونقتل الأطفال. ثم شكى القبط إليه، قالوا ذهب العمال، ما نجد عمال يمكن، قتلتهم يبقى للنساء، لأنهم كانوا يسخرونهم في أعمالهم، يسخرون بني إسرائيل في أعمالهم، فقال إذن نبقيهم سنة ونقتلهم سنة. كل هذه سياسات خرقاء، سياسات رائعة. ولد هارون عليه السلام في السنة التي لا يقتل فيها الأطفال، وولد موسى في السنة التي يقتل فيها الأطفال، هذا من حكمة الله. أمر الله جل وعلا أمه إذا الوحي الذي ألهمها إياه، إذا خفت عليه فألقيه في اليم، يعني تجعله في تابوت تلقيه في النيل، فألقته في النيل فرأسه إلى آل فرعون، إلى بيت فرعون، أخذوه وإذا فيه صبي، فقال اقتلوه، قالت زوجته لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولا، هذه شفاعة هكذا أمور الدنيا، لأنه بحاجة إلى زوجته، لو عصاها يمكن تعب عليه يمكن، وهكذا مثلاً